قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وترا. يأتي بعد هذا حديث عائشة بيانا لفعل أبي بكر وفعل عمر. أبو بكر إذا أوى إلى فراشه أوتر، عمر يخليه لآخر الليل. إيش تقول يا عائشة رضي الله تعالى عنك؟ قالت نعم، أنتم من خشي ألا يقوم يوتر قبل أن ينام كما فعل أبو بكر، ومن اعتقد أو غلب على ظن أنه سيقوم يؤخر وتره إلى آخر الليل كما فعل عمر. إذن فعل أبي بكر بنوع اعتبار وفعل عمر بنوع اعتبار، وكلا الاعتبارين صحيح. نعم.